العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأراضين السبع إلى تخوم الأراضين السابعة السفلى، والماء الأسود والريح الهفافة بحيث ما انتهت من الحدود المتناهية مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله عز وجل. وعن ابن عباس في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم. قال: وعن أبي مخنف وغيره من حملة السير أن الهمداني شاعر علي رضي الله عنه قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال. فقال: لا والله ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فأنشأ الهمداني يقول: أيها الساعون، إن علي لم يحكم في دينه مخلوقا، إنما حكم القرآن، وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقة أعلم الناس بالكتاب وبالسنة، والله يلهم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الكتاب الذي هو أصل هذا الكتاب كتاب الشريعة فيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث صحيحة وفيه، والمؤلف رحمه الله على طريقة المحدثين لأنه يذكره بالسند، وعندهم إذا نكل السند خرج من العهدة، يعني على طالب العلم أن يتأكد هل الحديث صحيح أو غير صحيح، لأن السند بين يديه ينظر فيه. والمختصر هذا المختصر هذا الكتاب أخذ من الشريعة، اختصره في حدث كثيرا من هذا واختار بعض الأشياء، ولكن ما يذكر بعض ما يذكره لا يثبت، مثل الحديث الذي ذكر العرش والكرسي وحملتهما إلى غيره، وكذلك غيره. والمفروض أن كتب العقائد ما يذكر فيها الحديث الموضوعة والحديث الضعيفة يوبة وغير العقائد، كل الكتب هذا المفروض، ولكن هو لا يذكرونه على طريقة المحدثين، يكون من باب الاعتراض والاستشهاد فقط، ليس من باب الاعتماد، لا يعتمدون عليه، ما يعتمدون على الشيء الثابت، ولكن يكون شواهد ومعاضدات فيتسامحون في هذا. ومع ذلك المفروض أنها لا تذكر هذه الأشياء، لكن هكذا جرت عادة المحدثين يذكرون كل ما في الباب، وهم إذا ذكروا السند قالوا خرجنا من العهدة، فالعهدة على طالب ينظر بالسند وهذا كان أو أن الآن في هذا الوقت أكثر طلبة العلم لا يعرفون الأسانيد ولا يعرفون الرجال، فيجب أنه أن الإنسان يتأكد من هذا. وقوله العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأرض السابعة السفنى والماء الأسود. وش الماء الأسود؟ شيء يسمى ماء أسود، يعني والريح الهفافة حيث ما انتهت من الحدود المتناهية. لا شك أن كل شيء مخلوق ما عدا رب العالمين جل وعلا، هذا لا إشكال فيه ولا أحد يشك في هذا. فالله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، ولكن صفاته لا تنفك عنه جل وعلا، صفاته وأسماؤه. فالله بصفاته وبأسمائه أزلي أبدي تعالى وتقدس، وهو الخالق لكل شيء، سمى للعرش والكرسي والسماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن، وكل شيء الله خالقه تعالى وتقدس، هذا لا يشك فيه ولا يشك فيه المسلمون. وقوله عن ابن عباس في قول الله تعالى قرآن عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق، هذا أيضا لا يصح عن ابن عباس، لأن مسألة الخلق خلق القرآن جاءت متأخرة بعد القرن الثاني القرن الثالث وآخره. وكذلك قول عن أمير المؤمنين بن الخطاب رضي الله عنه قال القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه عن على آرائكم، هذا حق. وقوله في الحديث الذي بعده، هذا الحديث فيه سند ناس متروكون مثل أبي مخنف، هذا المخنف رافضي من الناس الذين رموا بالكذب، كذلك الواقدي رحمه الله من المتروكين وغيرهما. قال إن حملة السير إنه هداني شاعر على يعني إلى آخره، إلى أقصد قوله علي، قول علي رضي الله عنه ما حكمت مخلوقا، هذا صحيح، هذا ثابت، لأنهم لأن الخوارج لما انفصلوا عن جيشه وقالوا أنت حكمت الرجال، مقصودهم ما هو من القرى المخلوق والناس، وحكمت الرجال لماذا تحكم لموسى الأشعري؟ الغريب أنهم هم اللي أرغموه على أن يكون أبو موسى هو الحاكم معه، لأن أهل الشام رفعوا المصاحف وقالوا بيننا وبينكم موسى حكم المصاحف حسب كتاب الله، اتفقوا على أن يكون هناك حكمان ينظران في الأمر، صار خلاف المقصود. فقال لا والله ما حكمت مخلوقا، ما حكمت، إنما حكمت القرآن وأنا له متبع، هذا حق وقال هذا. أما قول الشعر لا حاجة لنا فيه. نعم. قال عن عبيد الله بن عبد الغفاري وكان مولى للنبي عتاقة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. أيضا من الكل من الأحاديث التي لا تصح، هذا يعني ما موضوع مكتوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الواجب بمثل هذا أن لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل في الحديث أو يذكر السند أو يقول يذكر في الحديث أو جاء في الحديث أو ما أشبه ذلك. أما الجزم بأن الرسول قال هذا، هذا خطر، خطر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي تعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لا يجوز مثل هذا الشيء. إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر، لو كان الرسول قال هذا لكان هذا فصل ما يحتاج أن استدلوا بآيته ولكن ما قال أهل الرسول. نعم. قال: وعن معاوية بن عمار أنه قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال: خالق هو أو مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولكنه كلام الله عز وجل. قال يحيى بن جعفر: نعم، ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل، لأنه صفة، الصفة لا تكون إله ولا تكون خالقا. نعم. قال يحيى بن معين: كنا عند عبد الله بن إدريس بالكوفة، فأتاه رجل فقال: إن عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق. قال: فقال عبد الله بن إدريس: من اليهود هؤلاء؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن الصابئين؟ قال: لا. قال: فممن هؤلاء؟ قال: من أهل التوحيد. فقال ابن إدريس: ما هؤلاء من أهل التوحيد؟ من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، وهذا كلام الزنادقة. يعني كلام الزنادقة الذين يقولون القرآن مخلوق. والزنديق هو المنافق الذي يظهر الموافقة ويبطن المخالفة، يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وقوله يعني إن هؤلاء ليسوا من المسلمين يدل على تكفير من قال هذا القول أن القرآن مخلوق، وهذا سبق أن هذا يكاد يكون باتفاق العلماء أنهم يقولون من قال القرآن مخلوق أنه كافر، ولهذا كفروا جهمية. نعم. قال: وقال أبو بكر بن عياش: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. وقال عبد الله بن المبارك وقرأ شيئا من القرآن: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. وقال مالك: هذا كثير في كلام السلف العلماء الذين في وقت الإمام أحمد وقبله وبعده، كثير منهم يقولون: من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر فهو كافر، لأنه يجعل صفة الله مخلوقة، تعالى الله وتقدس. ولا شك في كفر مثل هذا إذا كان عالما بمقالته يعرف ذلك، إذا كان مقلد يجب أن يعلم، يجب أن يعرف بذلك، فإن أقر اعترف بالحق فهذا المطلوب، وإن استمر على هذا القول فله هذا الحكم أنه كافر. نعم. قال: وقال مالك بن أنس: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو أني سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال بأن القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم الله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر. لا أشك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به، كان عندنا كافرا. يعني أن أقوله علم الله يعني أنه القرآن هو من علمه، من علم الله جل وعلا، أنزله بعلمه، ما أنزله بعلمه عالما فيها، وأن أنزله فيه علمه يعني شيء من علمه، ليس علمه كله. فالمقصود أن القرآن علم الله كما قال الإمام أحمد. فمن حاجك فيه يعني بعيسى عليه السلام، ذكر خلق عيسى وأنه مثل آدم، قال له كن فكان. فمن حجك فيهم بعد ما جاءك من الحق يعني من العلم، يعني ما بعد نزل مناسك نزل عليك من القرآن. فالقرآن هو علم الله يعني صفته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد قال بأن الله مخلوق، تعالى الله وتقدس. ومن قال ذلك لا يشك في كفره. قال: وقال ابن عيينة: هذا الدويبة يعني بشر المريسي قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال: كذب. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. وقال يعني وكيع يعني أن هذا ألا له الخلق والأمر، فالخلق الذي هو السماوات والأرض وكل شيء هو خلق، هو الذي خلق ويكون بمشيئته وقدرته، والأمر يعني أمره الذي يكون هو قوله، فالأمر غير الخلق. قال: ألا له الخلق والأمر، فهو الذي يشرع وهو الذي يأمر وينهى، ويجب أن يتبع في ذلك، أن يقال أن يحكم بما أمر. نعم. وقال وكيع: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وقال يوسف بن الطباع: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال: لا. فقال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ وقال الشافعي: مسلم يعني المسلم الذي يشرب الخمر أنه ما خرج من الإسلام ولكنه فاسق، وكذلك غيره من المعاصي الكبائر. أما القول بأن القرآن مخلوق فهو كفر بالله جل وعلا. نعم. قال: وقال الشافعي: وناظره حفص الفرد بحضرة وال كان بمصر، وكان يسميه حفص المنفرد لأنه كان يقول بخلق القرآن. فقال له الشافعي: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط والله بدمي. قال الشافعي: هو يستحق أن يشاط بدمه، لأن من قال هذا القرآن هذا القول فيجب أنه يقتل إن لم يتوب، يعني يستتاب إن تاب، وإلا يقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، يعني بدل دينه يعني خرج من الدين الإسلامي إلى الكفر فيقتل. نعم. قال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال أبو عبيد الله وقال أبو عبيد القاسم بن سلام أحسن الله عليكم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، ومن قال على الله ما لم يقله اليهود ولن وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. قال الآجودي: وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس: إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم، فإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أنه كلامه ليس بمخلوق، لأنه قبل خلق الأشياء. صحيح أن القلم ليس هو أول الأشياء خلق، وإنما الله جل وعلا قال له اكتب لما خلقه مباشرة بدون فاصل، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، جملة واحدة ليس جملتان، يقول أول ما خلق الله القلم تسكت، يقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن غير مبين. لماذا؟ لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فإذا خلق القلم والكتابة بعد العرش والماء، يكون أول مخلوقات المعلومة لنا هو العرش، كذلك الماء. من العلماء من قال إن هذا يقول أول ما خلق الله القلم يعني أنه أول مخلوقات، لكن هذا إذا كان كذلك فهو أولية خاصة ليس على العموم. نعم. قال: وقال ابن أبي عوف: سمعت هارون القزويني يقول. الوجه يعني يا الشاعر أنه قال له، قال له اكتب. والقول ليس هو الخلق، والكتابة ليست هي الخلق، كتابة التي كتب بأمر الله جل وعلا هي قوله، قول الله كلامه، فكلامه غير خلقه تعالى وتقدس. نعم. قال: وقال ابن أبي عوف: سمعت هارون القزويني يقول: من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق. يعني من وقف على القرآن بالشك، يعني يكون ما أدري هل هو مخلوق ولا غير مخلوق. الإمام أحمد يقول هو أشر من يقول القرآن، لأن الواجب الجزم بهذا والإيمان به قطعا بدون تردد. إذا كان عنده شك فليس بمؤمن. نعم. قال: عن عبد الله بن مبارك أنه قال: سمعت الناس منذ 47 عاما وهم يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثة بتة. قلنا: ولم ذاك؟ قال: لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. قال: وعن طالقة ثلاثة بتة، يعني أول طالقة ثلاثة البتة، لأنه يعني ليس بمسلم، والمسلمة لا يجوز أن تكون زوجة لمرتد أو لكافر. الله جل وعلا نهى عن هذا وأبطل، فيكون هذا يعني أنه لا يجوز أن يمسك الزوج زوجته، ولا يجوز أن تكون الزوجة عند مرتد أو كافر إذا كانت مسلمة، فليس بينهما صلة لا بالزواج ولا بغيره. ويقول هنا إنها طالقة ثلاثة البتة، يعني أنها حكما ليست زوجة له، وليس طالقة أنه يطلقها وأنها، فهذا حكم الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إن أنتم مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحل لهم، فليست هي حل له ولا هو يحل له. كذلك قوله جل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني إذا كان مسلم عنده كافرا لا يجوز أن يمسكه، بل يجب أن يفارقه. وفي الآية الأخرى لما أمر أنه يقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركين، إلى أن قال: العبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، والأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبه. أخبر أن العلة هنا أنهن يدعون إلى النار، الله يدعو إلى الجنة، دعوتهن إلى النار إما أن تربي أولادها على الكفر أو تدعو زوجها إلى الكفر كما هو الواقع الآن. يعني مثلا المسلم يأخذ كافرة أو يأخذ من هي مرتدة أو يأخذ من هي رافضية، ثم يقول أدعوها، ثم هي تدعو، ثم يكون معها، فهذا لا يجوز. أما أنها مثلا أنه يطلقها، ولو لم يطلقها فهي لا تحل له، طلقها. نعم. قال: وعن حذيفة وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا كفر بالقرآن؟ وقالوا إنه مخلوق، أما إنكما لن تدركا ذلك، ولكن إذا كان ذلك برئ الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين وكفروا بما أنزل عليه. هذا لا يصح، لأن هذا ما كان موجودا في زمن عبد الله بن مسعود ولا في زمن حذيفة رضي الله عنه، ولا كانوا يعرفون هذا، وإنما حدث فيما بعد. أول من قال بهذا وعرف في الإسلام الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا ينتمي إلى سلسلة يهودية، والحقيقة أن هذه البدعة العظيمة الكبيرة أنها أوجدت لإفساد عقيدة المسلمين من مؤسسات يهودية ونصرانية ومجوسية، اجتمعوا على ذلك، تعاقدوا عليه بعدما أيسوا من صد مد الإسلام، لأنهم واجهوا المسلمين أولا بالجيوش وبالقوة فما استطاعوا، فرأوا أن الحيلة في ذلك اغتيالات عظماء المسلمين وكذلك السعي في إفساد عقائدهم. هذا الذي يمزقهم ويمكن أن يوقف جحدهم. لهذا قتل أمير المؤمنين عمر ثم كذلك عثمان، قتل في بيت في داره وبتزيين هؤلاء لغوغاء سمعوا عليه فقتلوه، وكذلك قتل علي رضي الله عنه، والخلفاء الراشدون كلهم قتلوا قيلة ما عدا أبا بكر رضي الله عنه، ثم كذلك فيما بعد. فصارت هذه المؤسسات الكفرية الخبيثة قد يكون ماسونية ويكون غيرها مشتركون في محاربة الإسلام كما هو الواقع اليوم، فإنهم يحاربون الإسلام الآن بوسائل ابتكروها وابتدعوها صارت سهلة، صارت تدخل كل بيت، يحاربونه لإفساد العقائد وتفريق المسلمين وإنشائهم على الجهل بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إذا كان وجدوا رجلا عنده جرأة جعلوه واجهة فأظهروه بهذا القول، مثل ما نسب أول من تكلم بالقدر إلى معبد الجهني، إنه هو أول من تكلم بالقدر، الحقيقة أنه ليس هو معبد الجهني فقط، إن وراءه من يأمره بذلك. ولهذا بعض العلماء يقول إنه معبد الجهني، وبعضهم يقول بل هو رجل من الأسوار قال له سيسوي، يعني مجوسي من المجوس وغير ذلك. وهذا إذا قرأ الإنسان التاريخ والاختلاف الذي حدث سابقا يجد هذا، ولكنه يعني صار فيه خفاء لم يجزم. وقد بين ابن حزم رحمه الله في الفصل شيئا من ذلك، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج وغيره وغيرهم من العلماء مثل المقريزي وغيرهم الذين عرفوا الواقع قالوا إن هذا سمع عليه أهل الضلال لمحاربة الإسلام. أما إذا يعني قيل إن هذا قول فلان وفلان فهذا جزئي من الواقع وليس هو الواقع. قوله كيف أنتم إذا إلى آخره، يعني قوله فيما بعد وأدركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل، يعني ما نحتاج أن نقول إلا كلامه، لأن كلامه منه جل وعلا من صفاته جل وعلا. الذي يقول أنه مخلوق هو كأنه يقول أن الله مخلوق، تعالى الله وتقدس. قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل أنه قال سمعت داود بن علي الأصفهاني يقول كان بشر المريسي يخرج من ناحية الزابين يغتسل ويتطهر وكان به المذهب، فقال فمضى وليد الكرابيسي إليه وهو في الماء فقال له مسألة، قال وأنا على هذه الحال، فقال نعم، فقال أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فما هذا الذي أنت فيه؟ قال إبليس يوسوس لي فيوهمني أني لم أتطهر، قال فهو الذي وسوسك حتى قلت إن القرآن مخلوق. أي هذا يعني محاولة أنه يرجعه إلى الحق وأنه يبين له، لكن إذا أضل الله إنسانا فلا حيلة فيه. الفراديسي على مذهب بشرم الليسي. بشرم الليسي رأس في الاعتزال والتجهم، وهو الذي زين للخليفة مع أحمد بن أبي دواد امتحان الناس وقتلهم على هذا، لأنهم هم الذين أدبوه وعلموه، فتعلم منهم التعلم السيء، فحصلت الفتنة العظيمة التي لا يزال أثرها في الناس إلى اليوم، نسأل الله العافية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أظن الله يترك المأمون بما فعل، سوف يعاقبه على هذا الفعل، لأنه امتحن الناس وقتلهم، قتل العلماء، وكذلك أخوه المعتصم، وكذلك الواثق. وإنما انفرجت بعدما جاء المتوكل فرفع المحنة وأقصى هؤلاء بشر المدليسي وأحمد بن الجواد وغيرهم بما عرف من الحق. فالمقصود أن القول بخلق القرآن قول كفري، من قال به فقد خرج من الدين الإسلامي. نعم. قال عبد الله بن المبارك الزمن: رأيت زبيدة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة. قلت: فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي، زفرت جهنم علي زفرة فاقشعر لها جسدي، فهذه الصفرة من تلك الزفرة. قلت: فما فعل أحمد بن حنبل؟ قالت: الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في لجة حمراء يريد زيارة الجبار عز وجل. قلت: بما نال ذلك؟ قالت: بقوله: القرآن كلام الله غير مخلوق. المرائي ليست أدلة، ولا يجوز أن يثبت بها حكم من الأحكام، ولسنا بحاجة إليها. الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن يستأنس بها، يعني أما أن تكون دليل وأن تكون هذا لا يجوز. ثم هذا من المسامحة، كيف يذكر هذا بالرد على الكفر هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن ضد عليهم بالمرائي، هم يضحكون من هذه الأشياء، يعني لا يقتنعون ولا يقبلون. نعم. إن كانت الرؤية جزء من 40 جزء من النبوة، الرؤية الحق، فهي حق، ولكن لا يثبت فيها حكم، ولا قال أحد من المسلمين من العلماء أنه يثبت فيها حكم. نعم. قال: عن أبي بكر بن أبي العوام أنه قال: حدثني أبي قال: مررت في بعض الأزقة بمجنون قد وقع، فقيل لي: تقدم فاقرأ عليه. فتقدمت لأقرأ عليه، فقال لي الشيطان في جوفه: دعه، فإنه يقول القرآن مخلوق. فقلت: في شأنك وإياه. في شأنك وإياه. طيب. قال: باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة وذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ. قال أبو بكر: محمد بن الحسين الآجدي رحمه الله: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، نعوذ بالله ممن شك في كلام الرب أنه غير مخلوق. يعني هذا الشك فيه يكون كفر، لأن الشك في الأمر اليقيني يكون كفرا، ليس هذا خاصا في القرآن، في كل ما هو أمر يقيني بينه الله ورسوله، مثل الذي يشك في البعث أو يشك في الحساب أو يشك في الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان أو غير ذلك، الذي يشك في الشيء الثابت من الأمور التي يخبر الله جل وعلا وقيل بها رسوله فهو لا يكون مسلم ولا يحتج على هذا يعترض على هذا بقوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون لأن الظن هنا بمعنى اليقين الظن يستعمل بمعنى اليقين بمعنى الإيمان اليقيني ويستعمل في الأمر الذي قد مثلا ترجح أحد طرفين على الآخر أول مثل هذا ولا يجوز أن يكون شك في لقاء الله ولهذا قال جل وعلا في صاحب الجنة دخل جنته قال ما أظن هذه تزيد أبدا قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة فجعل هذا كفر هو كذلك الشك في الله أو في شيء مما يعني هو ثابت في كتاب الله أو في أهله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخبر به يكون كفرا وكذلك الشك في القرآن قل ما أدري هل هو مخلوق ولا غير مخلوق إن الواجب الحتمي أنه يعلم أنه صفة من صفات الله وأن صفة الله جل وعلا غير مخلوق ولهذا قال من زعم أن هذا القرآن حكاية حكاية للقرآن يعني المقصود حكاية للكلام ليس للقرآن كيف نقول هذا القرآن حكاية للقرآن صح الكلام كذا وأن هذا فيه تجاوز وفيه تساهل وصحيح يقول من زعم أن هذا القرآن حكاية لكلام الله الذي في اللوح المحفوظ وليس كلام الله في اللوح المحفوظ مثل القرآن الله تكلم به حقيقة تكلم القرآن حقيقة وسمع كلامه جبريل فأتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل كما سمعه منه ولهذا الأمر الذي وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه جاءنا كذلك قل هو الله أحد ليس قل هذا موجه للرسول قل أعوذ برب الفلق قل يا أهل الكتاب قل يا أيها الناس وما أشبه ذلك وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلى يعني هذا عمر موجه إليه لماذا تقول لنا فقال قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي فهو مبلغ صلوات الله وسلامه عليه كل ما قيل له بلغه للأمة فبلغه يائل لهم كما سمعه تماما من الأمور التي يعني فيها نظر يجوز الأسانيد التي تسند في القراءات مثلا المقري يقول حدثني فلان شيخ فلان وفلان حدثه فلان إلى أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ خلوا من اللوح المحفوظ هذا لا يجوز وبعضهم يقول عن جبريل أخذه عن الله عن الله هذا لا يجوز يجب أن يقول عن جبريل سمعه من الله وأخذه لأن أخذها هذا يحتمل باطل يحتمل باطل كذلك قالوا عن الله محفوظ يحتمل باطل أنه أخذ من المحفوظ وأن الله ما تكلم به كما يقول الأشاعرة إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته والقرآن عبارة عنه عبارة عن كلام الله هذا لا يجوز بل هذا من الضلال البين الواضح الذي يجعلهم يقولون إن الله لا يتكلم بحرف وصوت لا يتكلم بكلام يسمع وإنما كلامه معنى يقوم بذاته فإذا مثلا نزل كتاب من كتبه فهو عبارة عن كلامه والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله جل وعلا لا لكن الشاعر قال والعبارة أحسن من الحكاية، لأن الحكاية تكون مثل المحكي. قالوا عبارة، يعني اختاروا عبارة لئلا يكون مماثلا للمحكي، وكل هذا من الضلال البين الواضح الذي لا يجوز اعتقاده. ثم ذكر قال أنا بالحسين الآجري، وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا قالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق، بل إمام أحمد قال هم أشر من قال القرآن مخلوق. لماذا أشر؟ لأن هذا قد مثل يكون قد يكون قدوة لغيرهم ويتوقف ويقول أن يمكن هذا معهم الحق، فيكون فيه شيء من الاشتباه. أما الذي يقول مخلوق ما فيه اشتباه، يكون واضح. ولهذا أهل التأويل الذين يؤولون صفات الله جل وعلا ضررهم أعظم من ضرر الذين يردونها أصلا، يردون الصفات ولا نقبله ولا نقول به، لأن أمر هؤلاء واضح لا أشكال فيه، خلاف الذي يتأولها ويقول إن هذا المراد هذا المقصود. فباب كونهم أشر هو من هذا القبيل. القرآن هو كلام الله جل وعلا، يقول فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، يعني وأشر كما قال الإمام، لأنهم شكوا في دين الله. أعوذ بالله ممن شك في كلام الله، كلام الرب أنه مخلوق، وكلام الرب منه، وهو جل وعلا يتكلم حقيقة، وكلامه بحرف وصوت. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينادي آدم يوم القيامة بصوت، يناديه بصوت أكله، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. إيه يعني مش يبقى من 1001، هذا الذي يكون الجنة، البقية للنار من أولاد آدم. وفي حديث آخر إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الديان، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة؟ وغير ذلك من النصوص. والله ذكر في كتابه أنه ينادي، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا ذاك حديث موسى ناداه ربه بالوادي المقدس، في آيات كثيرة يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. النداء من أبلغ الأدلة على كونه جل وعلا يتكلم، وجاء في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا وغيرها، وخطاب القلب. طيب كيف يرسل الرسول؟ أليس إرسال الرسول بالكلام كلامه يأمرهم وينهاهم، كذلك أمر العباد وغيرها، وكذلك المحاسبة محاسبة العباد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلموا أن كل واحد منكم سوف يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، كل واحد. والخطاب هنا لمن؟ الخطاب للمؤمنين ليس لعموم الخلق، لأن الكفار لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يذكرهم، بل تعرض عليهم أعمالهم يعرفون بها ثم يساقون إلى جهنم، ومحاسبة وغيرة ومناقشة. ولهذا أكثر البخاري رحمه الله في كتابه في آخر كتابه الصحيح من الاستدلال بمثل هذه الآية إن الله يتكلم، وقد رمي البخاري رحمه الله بشيء هو بريء منه، أنه يقول إن كلامي أو تلاوتي القرآن مخلوقة، ولم يقل هذا، بل هذا مكتوب عليه، فهو يكون مثل ما قال الإمام. ولهذا لما ذكر في كتابه خلق أفعال العباد الذي هو رد على من قال هذا القول وعلى غيره، قال إنهم يحتجون بقول الإمام أحمد وهم لم يفهموه. الإمام أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال غير مخلوق ولو توقف، من شك فيه قال لفظي في القرآن مخلوق أنه أشر من من قال القرآن مخلوق، إنه قال من لفظي قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال غير مخلوق، يعني من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهلي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ضال أشر منه. هذا صار فيه شيء من الغموض. ولهذا ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اللفظ، له كتاب سماه اللفظ المنفوض، لما ذكر قول الإمام أحمد قال ما أظنه يثبت عن الإمام، وهو ثابت بلا شك، وهو مروي بأسانيد صحيحة ثابتة، ولكن فيه شيء من الخطأ، لأن الإمام أحمد رحمه الله فهم الأمر تماما، فيه دقة في كلامه، لأن الإنسان إذا قال لفظي، لفظك ماذا تريد بلفظك؟ هل تريد الذي تتلفظ به؟ هو كلام الله. لفظي بالقرآن مخلوق، إذا كان يقول هذا فمعنى ذلك أنه يقول القرآن مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ضال. لماذا؟ لأن هذا يدخل فيه حركة اللسان والشفتين والصوت، وهذا كله مخلوق، يجب أن يفرق بين ما هو صفة الله وما هو فعل الإنسان فعله. هذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ضال. فقال كافر، قال مبتدع، مبتدع ضال. وجاء في رواية عنه أنه قال الواقف بالقرآن أشر من الذي يقول القرآن مخلوق كما سمعت. قال وعن أبي داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل سئل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، فقال ولم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم. وقال أبو داود سمعت أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعيا إليه فجعل يدعو عليهما، وقال هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد مما وقف فيهما فيما بلغني، فقال له غرب لا أراك تجيء إلا إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. وقال ما يقوله أغرب يعني أبعد، أغرب عني يعني أغرب لا أراك تجيء إلي، يعني هذا لا يسلم عليه، هذا فيه هجر هؤلاء والبراءة منهم ومن أفعالهم، وحتى يتميز أهل الحق من أهل الباطل ولا يغتر بهم. قال أراك تجي إلي إلى أبي في كلام غليظ ولم يرد عليه السلام. قال ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ. صبيغ من الذين كانوا يسألون عن المتشابه، لأن في أيام عمر رضي الله عنه ما فيه أحد يقول القرآن مخلوق ولا خرج هذا الشيء، ولكن كان يسأل عن أمور فيها شيء من الاشتباه، مثل الجاريات ذروا والحاملات وكرا والجاريات يسرا، فبلغ عمر هذا الأمر هذا القول، فقال أرجو أن الله جل وعلا يأتي به إلي. فبينما عمر يخطب قام وصار يسأله عن ذلك، فنزل عمر صار يضربه حتى سال الدم على وجهه، فقال إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلي، فقال أريد أن أخذ الشيطان الذي في رأسي. ثم حرج على المسلمين وأمر أن ينفع عن المدينة، وحرج على المسلمين أن يجالسوا أو يكون في مجالسه، فصار مثل البعير الأجرب، من رآه قالوا عزمة أمير المؤمنين لا تجالسوه ولا تكلموه. حتى خرجت الخوارج فيما بعد، فقيل له هذا يومك، هذا الذي يناسبك، فقال لا، نفعني الله جل وعلا بأدب الرجل الصالح، فرجع. هذا اللي يقول انه ما احوجه الى ان يصنع به مثل ما صنع عمر لصبيغ، صبيغ ما ادبه عمر نفعه الله ذلك بذلك ورجع عن الباطل، ولكن هؤلاء غالبا انه لا يرجعون. نعم قال: وقال أبو داود: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. وسمعت قتيبة بن سعيد يقول: هؤلاء الواقفة شر ممن قال القرآن مخلوق. وقال أحمد بن صالح: الواقف شاك والشاك كافر. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال: لا أقول ليس بمخلوق، إذا لقيني في طريق وسلم علي أسلم عليه، قال: لا تسلم عليه ولا تكلم، كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ قال محمد بن الحسين الآجدي رحمه الله: احذروا رحمكم الله الذي يقولون إن لفظهم بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد بن حنبل منكر عظيم، وقائله مبتنع يجسنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن وقف فهو جهمي، ومن قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهو قول منكر ينكره العلماء. يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك، قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا عز وجل أنه سمع الناس كلام الله ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهذا في القرآن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: مثل القرآن مثل الإبل المعلقة المعقلة المعقلة، أحسن الله عليكم. وقال: مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، فإني أخاف أن ينالوها. وقال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، وقال: إن الله قرأ طه وياسين وقبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تكلموا بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. وقال ابن مسعود: هذا حديث موضوع لا يجوز ذكره، إن الله قرأ طه إلى آخره. نعم. وقال ابن مسعود: تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف 10 حسنات، وفي السنن من هذا كثير. قال محمد بن الحسن ابن الحسين: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعلموا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه، ولا يماروا فيه، ويعلموا أن كلام الله غير مخلوق. فإن عارضكم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه، فمن كان كذلك رجوت له من الله كل خير. قال أبو عمرو القاضي الفياضي: سمعت علي بن الموفق يقول: كان لي جار مجوسي اسمه شهر نار، فكنت أعرض عليه الإسلام فيقول نحن على الحق، فمات على المجوسية. فرأيته في النوم فقلت له ما الخبر؟ قال نحن في قعر جهنم. قلت تحتكم قوم؟ قال نعم قوم منكم. قال قلت من أي الطوائف منا؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أبو بكر بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال كان لنا جار فافتقر فباع منزله فنزل في سرداب الدار يسلم العمار على العمار. نعم يقول أنا متحول. نعم يسلم على العمار. أحسن الله عليكم. قال كان لنا جار فافتقر فباع منزله فنزل في السرداب يسلم في سرداب الدار يسلم على العمار ويقول أنا متحول. فقالوا له ونحن أيضا هو ذا نتحول. قال فقلت لهم أنا افتقرت، أنتم ما لكم؟ قالوا قد اشترى دارك من يقول القرآن مخلوق، ونحن لا نساكن من يقول القرآن مخلوق. قال وعن أبي الأمر يعني لا حاجة فإذن في مثل هذه الأشياء، الأمر في هذا واضح، أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمفروض أن مثل هذه يستغنى عنها. نعم. قال وعن أبي موسى محمد بن المثنى الزمن على منبره بسر من رأى أنه قال كان لي صديق من أهل القرآن فناظره رجل في خلق القرآن فقال صديقي إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحاه الله من صدري. فقال فمحاه الله من صدره فبلغني فلم أصدق حتى مضيت إليه فسألته عن ذلك فقال لي هو كما بلغك. فقلت له أما تقرأ من القرآن شيئا؟ فقال لي لا إلا فاتحة الكتاب إذا تليت بحضرتي عرفتها. قال محمد بن زبان قال حدثني بعض إخواننا أنه قال كنت في مسجد الأقدام وإلى جانبي إنسان فأنست به وأنس بي فحدثنا فقال لي ألا أحدثك بعجب؟ قلت نعم. قال كنت بالموصل وإذا أنا برجل شاب قاعد ليس في فمه سن ولا ضرس، فعجبت من ذلك فجلست إليه فقلت له لم يأتي عليك من السن ما يذهب أسنانك وأضراسك، فحدثني بشأنه. فقال كانت لي قصة عجيبة، كنت أنا وأبي ممن يقول بخلق القرآن، فناظرت أبي ليلة من الليالي فلم نزل نتناظر ونتجادل حتى اتفقا جميعا على أنه مخلوق. ثم قام كل واحد منا إلى فراشه، فبين أنا نائم إذ رأيت كأنه يوم الجمعة وأنا رائح إلى الجمعة حتى أتيت باب المسجد الجامع، فإذا عليه رجل فطردني عن الدخول وطرد غيري ولم يتركنا ندخل. فقلت لرجل من هذا؟ فقال هذا علي بن أبي طالب. فلم أزل أتحين غفلته حتى وجدتها، فظفرت فدخلت المسجد فقام إلي رجلان فأخذا بضبعي ثم ساقاني إلى المقصورة فأدخلاني على رجل قاعد فيها كأنه البدر حسنا وجمالا، وعن يمينه شيخ وعن يساره شيخ، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم والشيخان أبو بكر وعمر. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت ويلك الذي تقول القرآن مخلوق؟ فجزعت فلم أجد جوابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عمر فجؤ فكه. فقام إلي عمر فضرب فمي بيده فما بقي في فمي سن ولا ضرس إلا سقط في فراشي، فانتبهت وأنا غريق بالدماء فصحت صيحة هائلة. فقام أبي وأهلي بيتي فزعين من صيحتي مبادرين إلي. فقلت لأبي بقي شيء؟ هذا ما أمر به النبي عليه السلام عمر بن الخطاب ففعله بي، فأنا تائب إلى الله وإلى رسوله مما كنت قلته. فقال أبي مثل ذلك، ثم ولم يتب من أهل الموصل من هذه المقالة أحد غيري وغير أبي. هذا الأحلام ليست يعني محل في كتب العقائد والشهيد، وإن كان بعض الناس يتأثر بها أكثر من الأحاديث وأكثر من الآيات، ولكن كما مر لا يثبت فيها شيء، لا يثبت فيها حكم، إنها مرائي. ونحن أغنانا الله جل وعلا بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. نعم. قال أبو حمدون المقرئ: لما هاج الناس في اللفظ بالقرآن مخلوق، وأمر الحسين الكرابيسي في ذلك: كنت أقرأ بالكرخ فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول: إنما أريد أن لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق. فقال فشككني، فدعوت الله عز وجل بالفرج. فلما كان بالليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيها سرير عليه نضد، فوقه شيخ، ما رأيت أحسن وجها منه ولا أنقى ثوبا ولا أطيب رائحة. وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره، إذ جيء بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه، وجيء بصورة في سوسنجر، فقال: هذه صورة ماني الذي أضل الناس. فوضعت على قفا الرجل. فقال الشيخ: اضربوا وجه ماني. فجعلوا يضربون الصورة والرجل يستغيث. فقال له الشيخ: إنما نريد الصورة ليس نريدك. قال فنحها عن قفايا واضرب كيف شئت. قال: وأنت أيضا فنحي لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت. قال: فانتبهت وقد سدي عني. من جنس السابق. نعم. قال: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ناجى موسى عليه السلام بمئة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها. لا يصح هذا، لا يصح. نعم. قال صالح بن أحمد قال أنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده المريسي فقال: من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال فصل: قال أحمد بن حنبل في رواية عبد الله: من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر، وهو فوق المبتدع، وهذا كلام الجهمية. وقال في رواية أبي داود: يجانب وهو فوق المبتدع، وما أراه إلا جهمية. ماذا كما تقدم كلام مخرب. وقال في رواية يعقوب بن إبراهيم الدورقي: في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو عندي أشد من الجهمية. من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق، على كل جهة وكل وجه تصرف. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل: حتى يسمع كلامك يا محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ صلاة يقرأ فيها القرآن، والقرآن ليس كلام الناس فهو كلام الله. يقول: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، دل على أن القرآن هو ليس كلام الناس، لأن المخلوق هو كلام الناس. من قال مخلوق فالخلق للناس وكلامه، أما ربنا جل وعلا فكلامه غير مخلوق فهو صفته كما سبق. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ كلام ربي. هذا قول جهم على من جاء بهذا غضب الله. فقد نص أحمد في هذه الروايات وغيرها على أن التلاوة هي القرآن، وأنها غير مخلوقة، خلافا للأشعرية في قولهم: التلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء، وأن التلاوة والقراءة مخلوقة، والمقروء والمتلو مخلوق. ودليلنا قول الله جل وعلا إخبارا عن قريش: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فوعدهم بالنار ومعلوم أنها أشارت بهذا القول إلى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أنها ليست بقول البشر. وروى جابر بن عبد الله أن وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، وعند مخالفنا إن كان يبلغ قراءة كلام الله وتلاوته، فأما أن يبلغ كلامه فلا. وروى علي بن أبي طالب وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك. وعند مخالفنا هي طرق للقراءات والتلاوات وليست بطرق للقرآن. وأيضا لما أنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم إلى آخر الآيتين، خرج أبو بكر الصديق رضوان الله عليه فقرأها رافعا بها صوته، فقال له مشركو مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة؟ لعله مما يأتي به صاحبك. فقال: لا، ولكنه كلام الله وقوله. وهذا إجماع منهم ومنا في هذه المسألة، فيجب أن لا يلتفت إلى خلاف حدث بعده، ولا خلاف بين المسلمين أن كل من سمع قراءة القارئ قال هذا كلام الله. وأيضا فإن سامع القراءة هو سامع القرآن. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولأن العرب تسمي القراءة قرآنا، قال الشاعر في عثمان بن عفان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي تسبيحا وقراءة. وقال أبو عبيدة: يقال قرأت قراءة وقرآنا بمعنى واحد، فجعلهما مصدرين لقرأت. وقال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر، وإلا فليس له قرآن معين. وإذا كانت القراءة هي القرآن، فمن قال القراءة مخلوقة فقد قال القرآن مخلوق. وأيضا فإن معنى القديم ثابت في التلاوة بدليل قيام المعجز وثبوت الحرمة والعجز عن الإتيان بمثله. ولو حلف لا تكلمت فقرأ لم يحنث، ولو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحنث كما يحنث بغيره من الكلام. يا هذا الاسم ذكر يعني إجماع الصحابة على أن القرآن كلام مخلوق، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك التابعين بعدهم فهم مجمعون. إذن القول بأن القرآن مخلوق أو أن التلاوة هي مخلوقة وما أشبه ذلك من البدع الكفرية التي اتفق العلماء على كفر من قالها كما سبق. ثم في يعني سؤال: لماذا قالوا إن الذي يقول إن القرآن مخلوق كافر؟ لماذا؟ ما السبب؟ هو الذي يقول إن صفة المخلوقة يلزم من إيش؟ يلزمها إيش؟ لا مخلوق. طيب خلاص الجائزة. طيب إذا شك الإنسان قال إنه أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، إيش حكمه؟ كافر؟ لماذا؟ من دنيا الورى بالحسنين.